الهوى وعمر الهوى وانقضت ليالي زمان وصار الحكي نمح الحكي وغمر الدنيا النسيان ضاع الهوى وعمر الهوى وانقضت ليالي زمان وصار الحكي يمحي الحكي وغمر الدنيا النسيان. أنا فايق كيف سهرنا كيف بكينا بآخر الغنية وافترقنا وتغيرنا وعم يرحلوا عن شعرك عيني. إذا حدا تذكر حدا ورجع وسألني سأل تذكريني تذكريني تذكر الهوى اللي كان ضاع الهوى وعمر الهوى وانقضت ليالي زمان وصار الحكي يمحي الحكي وغمر الدنيا عينيكي قمر ضايع يسأل عالليالي السعيدة على بابك أنا راجع من سفر الأيام الوحيدة. إذا الورق نسي الورق والندي نسي الأقصى لا تنسيني لا تنسيني لا تنسي الهوى اللي كان ضاع الهوى وعمر الهوى وانقضت ليالي زمان وصار الحكي يمحي الحكي وغمر الدنيا النسيان.